كمصاص الدم وبتشبه راس الافعى عوكر مركز غدر وظلم نحنا حراس القلعه امريكا مصاص الدم وبتشبه راس الافعى عوكر مركز غدر وظلم نحنا حراس القلعه من دفعة بتحرك بتضخ السم أرضا صار أفضل مسعى أمريكا للفتني أم للوصاية من دفعة بتحرك بتضخ السم أرضا صار أفضل مسعى أمريكا مصدر للفرق وحش الغابي طبعة من نشأتها حتى اليوم أسوأ تاريخ وسمعة أمريكا مصدر للظلم من وحش الغابي طبعة من نشأتها حتى اليوم أسوأ تاريخ وسمعة وعلينا بتحط اللوم وشفنا الصب بالخدعة أمريكا تاريخها جرم